النجاح كلنا بنقوم نسهر للصباح دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة هالنجاح كلنا بنقول مبروك النجاح كلنا بنقوم نسهر للصباح دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة هالنجاح كلنا نختصرها من فرحنا بكلمتين للأمام نقول دايم للأمام نجتهد تلمس أناملنا الغمام والنجاح لجهدنا أغلى وسام نختصرها من فرحنا بكلمتين للأمام نقول دايم للأمام كلنا بنقول مبروك النجاح كلنا والنجاح اللي كسى أفراحنا يا عسله يدوم والفرحة يزيد بالفرح نرسل تهانينا أكيد والتهاني بالأغاني والقصيد والنجاح اللي كسى أفراحنا يا عسله يدوم والفرحة يزيد كلنا بنقول مبروك النجاح كلنا بنقول مبروك النجاح كلنا بنقول نسهر للصباح يصير بالشهادة علمنا درب منير، والطموح اللي بداخلنا بنا صرح عالي من شموخه نستنير. كل منا صار في دربه يصير بالشهادة علمنا درب منير، والطموح اللي بداخلنا بنا صرح عالي من شموخه نستنير. خالقنا اليدين نحمده دايم على هذا النجاح، يا عساه يدوم في كل السنين. بالفرح هالدمع يجري بكل عين، كلنا نرفع لخالقنا اليدين نحمده دايم على هذا النجاح، يا عساه يدوم في كل السنين. Yeah.